فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قالون واندرج معه من اندرج. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. أبو عمرو على الوجه السابق بالإمالة واندرج معه الكسائي. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الداجني عن هشام بالإمامة واندرج معه ابن ذكوان ما عدا الرملي. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. السوري عن ابن ذكوان بالإمامة واندرج معه خلف العاشر. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. النقاش بالإشباع والإمالة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. حمزة بالإشباع والإمالة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الأزرق بالإشباع والتقليل والنقل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الأصبهاني بالنقل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ابن ذكوان بالسك على المفصول. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت والإمالة واندرج معه إدريس. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على المفصول. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. حفص عن عاصم بالسكت على المفصول. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. حمزة بالسكت على المد المتصل.